وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع السؤال الثالث: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. وحين أقول السؤال الأول والثاني والثالث فمعناه على الجملة مرتبطا بكل آية من الآيات، وإلا فلو أردنا التفصيل والتشقيق فكل آية اشتملت على عدد من الأسئلة، كأن نقول: أمن جعل الأرض قرارا سؤال، وجعل خلالها أنهارا سؤال ثاني، وجعل لها رواسي سؤال ثالث، وجعل بين البحرين حاجزا سؤال رابع، يذيل دائما ويختم بهذا السؤال الذي هو أساس القضية: أإله مع الله؟ ثم تختم الآية، ختمت هنا بقوله سبحانه: بل أكثرهم لا يعلمون. والآية التي تتلوها موضوع حلقة اليوم إن شاء الله تعالى نقلة من النظر في الكون إلى النظر في النفس، نقلة أخرى حول دلائل قدرة الله عز وجل. فلئن كان السؤال الأول والثاني فيما يرتبط بالكون فهذا السؤال فيما يرتبط بالنفس. ولله عز وجل في الكون آيات وفي النفس آيات، كما قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. آية ترتبط بالفطرة وترتبط بالنفس وتنتقل بنا من الآفاق إلى النفس، كما قال ربنا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فما سؤال اليوم؟ يسألنا ربنا سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذا سؤال. ويكشف السوء، السؤال الثاني أو جزء من السؤال الأول، ويجعلكم خلفاء الأرض. إن شئنا قلنا ثلاثة أجزاء لسؤال أو ثلاثة أسئلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والكلام هنا عن قضية فطرية، أن الإنسان إذا كان مضطرا لا يجد ملجأ ولا ملاذا إلا الله، قد يدعو الإنسان ربه في السراء كما يدعوه في الضراء، ويدعوه في الرخاء كما يدعوه في الشدة. لكن هناك من الناس من هو في حالة الرخاء مثلا يمكن أن ينسى ربه، ويمكن أن يتوجه إلى غير خالقه، كمن كانوا يدعون آلهة أخرى في حالة الرخاء، في حالة السعة. فالمشركون كانوا يعبدون هبل واللات والعزى ومنات، كذا كانوا يفعلون مع رخائهم. لكن القرآن يذكرهم بأمر طالما تكرر في حياتهم، إذا ألمت بهم الشدة ووقعوا في الكرب وصاروا في الضيق فإلى من يلجؤون؟ إلى من يلجؤون ومن يدعون؟ على الرغم من شركهم إلا أنهم في حالة الشدة هذه والكرب ينسون كل آلهتهم الزائفة، ولا يلجؤون إلا إلى الله الواحد الحق، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. الآية، فهنا نجد قول الله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين، تناسوا كل آلهتهم الزائفة وأخلصوا لله عز وجل في دعائهم، ونجاهم سبحانه. سبحانه يعلم ما يقع منهم من شرك ومن جاهليات، ومع ذلك حين أخلصوا دعاءهم لله وأحسنوا توجههم إلى الله استجاب لهم، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. سبحان الله العظيم، مشركون يدعون الله مخلصين له الدين فيستجيب لهم، فكيف لو كان الداعي من المسلمين؟ كيف لو كان الداعي من المؤمنين؟ هؤلاء مشركون دعوا الله مخلصين له الدين فاستجاب لهم، لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه تكرما وتفضلا وجودا ومنا أن يستجيب لمن دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تأمل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء مستجاب بإذن الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. والدعاء مستجاب إما عاجلا وإما آجلا، وإما أن يدفع الله عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها، وإما أن يجعل ثواب دعوتك في ميزان حسناتك. الله أكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وفي رواية بسندها ضعف: الدعاء مخ العبادة. سبحان الله، الدعاء عبادة؟ نعم، من يشك في هذا ومن ينكر هذا؟ الدعاء عبادة، أمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذان كما يقال. ومع ذلك فالواقع يخالف هذا، فباحتكاكنا بعامة المسلمين نجد الرجل يعتقد أن الصلاة عبادة فيصلي لله، وأن الزكاة عبادة فيزكي لله، وأن الصوم عبادة فيصوم لله، وأن الحج عبادة فيحج لله، لكنه ينسى أو يتناسى أو يتجاهل، لست أدري، يتجاهل أمورا أخرى حين يدعو غير الله، مع أنه يعلم أن الدعاء عبادة، فهو بعد صلاته يقول أذكار الصلاة، وربما راح يدعو أدبار الصلوات أو في أوقات أخرى، فيدعو غير الله أو يدعو الله بواسطة غيره، مع أن العبادة لا بد فيها من الإخلاص الذي يتنافى مع توجهها لغير الله أو توجهها لله بواسطة غيره، لأن الله هو القائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فإذا كان الدعاء عبادة فالعبادة لله، وأمرنا أن نخلص العبادة لله بصفة عامة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وأن نخلص الدعاء لله بصفة خاصة: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي مخلصين له الدعاء، لا تجعلوا أحدا غير الله في دعائكم، لا تدعوا غير الله ولا تدعوا الله بواسطة غيره، لأن الله عز وجل تعبدنا بالدعاء، والعبادة له وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم، الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الدعاء لو لم يكن عبادة لكان طلب نفع أو دفع ضر، حتى وهو على هذا النحو لجلب منفعة أو دفع مضرة، فالنافع والضار هو الله، وأما ما سواه فكما قال الله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، الدعاء لله وحده هو الذي يستجيب للداعين عامة وللمضطرين خاصة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهنا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله، الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا المضطر عليه أن يلجأ إلى ربه، إلى ربه السميع، إلى ربه القريب، إلى ربه المجيب، لا يلجأ لأحد آخر. جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية عظيمة، آية تعلمنا إخلاص التوحيد وإخلاص الدعاء لرب الأرض والسماء. وإذا سألك عبادي عني، وهو سؤال من بين 13 سؤالا سئلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في القرآن، والإجابات عليها صدرت بكلمة قل، على نحو: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إلا هذا السؤال الذي جاء بصيغة وصياغة مختلفة لم تبدأ إجابته بكلمة قل، حتى لا تكون هناك وساطة بين الله وعبده في الدعاء. ولو كانت هذه الوساطة محمدا صلى الله عليه وسلم، ولو عن طريق كلمة قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب في علوه سبحانه، قريب يسمع دعاءنا ويعلم حالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، فإني قريب أجيب، ليس قريبا فحسب بل مجيب أيضا، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحانك ما أكرمك وما أحلمك وما أعظمك، قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا نترك القريب ونذهب للبعيد؟ لماذا نترك من يجيب ونذهب إلى من لا يستجيب؟ كثيرون من الناس لا يدعون الله إلا بوساطة، ويقولون نحن محملون بالذنوب والأوزار ولا يمكن أن نلجأ إلى الواحد القهار ونحن على هذه الحال بتلك الأوزار، وهذا ضلال، ضلال في الفهم وضلال في المعتقد. ومن ثم يقولون نحن نلجأ إلى وساطة، كما لو أراد أحدنا أن يذهب إلى مسؤول كبير أخذ له واسطة، يقول قياس مع الفارق، بل هو قياس مرفوض تماما، لأنه قياس الخالق على المخلوق، وهذا وحده ضرب من الكفر والعياذ بالله. لا يقاس الله بخلقه ولا يقاس من يعلم بمن لا يعلم، ومن يستجيب بمن لا يستجيب، ومن هو حي قريب سميع بصير بمن ليس كذلك، ومن هو عدل فتح أبوابه لعباده بمن هو يظلم أو أغلق أبوابه دون الناس. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله لا إله سواه ولا رب غيره، سبحانه وتعالى هو المجيب لدعوات الداعين. أما غيره فمخلوقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا ندعوهم من دون الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله، الله وحده إجابة الدعاء، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. من أفضل الخلق؟ من حبيب الحق؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشرية بإطلاق، هو أعظم الأنبياء والرسل على الإطلاق، هو أحب الخلق إلى الله، ومع ذلك يبلغه ربه هذا التقرير الخطير ليبلغه للناس. قل، قل يا محمد، قل وأسمع الدنيا بأسرها، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه وكيف بمن سواه؟ الأولياء يدعون من دون الله سواء مباشرة أو بواسطة. ألم يقل الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كذا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من؟ إنه الله الذي يجيب المضطر في البر والبحر. القائل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هل يحق لإنسان أن يقول عن إنسان مهما كانت درجته ليكن وليا من الأولياء يقال مثلا البدوي قطب الأقطاب، البدوي الرجل المهاب من دعاه في البر أو البحر أجاب؟ سبحان الله العظيم، من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا أبقى لرب الأرباب وماذا ترك للملك الوهاب؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا وللآية بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. وقفنا مع جزئية منها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وتبقى بقيتها إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة